إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى باب الموصى إليه، وقد مر بنا من قبل الحديث عن الموصي وعن الموصى له والموصى به، والآن وصلنا إلى الحديث عن الموصى إليه. والفروق بين هؤلاء أن الموصي هو الشخص الذي يأمر بالتصرف في ماله أو في شيء من أموره بعد وفاته، فهذا هو الموصي. والموصى له هو يعني في حالة كون الوصية بتبرعات مالية، فالموصى له هو الذي سيستفيد من هذا التبرع المالي، يعني الذي تبرع له بهذا المال. والموصى به هو الأموال المتبرع بها. وأما الموصى إليه فهو موضوع حديثنا اليوم، فهو في حالة يعني الموصى إليه هذا يعني أمر فيه تكليف، فيه تكليف، وهو أن الإنسان قد يوصي أنه بعد وفاته يتولى فلان تقسيم تركته، أو يتولى النظر في مال أطفاله، أو يتولى القيام بكذا وكذا من أموره، فهذا هو الموصى إليه. فإذا الموصى إليه يعني ليس متبرعا له بشيء من المال، وإنما هو تكليف، إنسان مكلف بأن يقوم بشؤون الموصي بعد وفاته. وفي هذه الحالة ما حكم قبول الإنسان لهذه الوصية ودخوله فيها، يعني قبوله أن يكون موصا إليه بعد وفاة الموصي؟ فالحكم هو الاستحباب، أنه يستحب لمن قوي على ذلك الدخول فيه، يستحب لمن قوي على ذلك الدخول فيه، يعني أن يتولى أمور الموصي بعد وفاته على حسب يعني ما ذكر في الوصية، والدخول في ذلك لمن قوي عليه قربة، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك عموم الآيات الآمرة بالإحسان، فهذا من الإحسان إلى المتوفى الدخول في هذه الوصية، هذا من الإحسان إلى المتوفى، وكذلك من الإحسان إلى من سيكلف بالنظر في أمواله، وكذلك من فضائل قبول أن يكون الإنسان موصى إليه، من فضائل ذلك أنه من كفالة اليتيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، فقيل المراد يعني أن يعني فضل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كالفرق بين الأسبوعين، أو أن المقصود يعني القرب، أنه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كقرب السبابة من الوسطى. وكذلك فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون في الوصية ويقبلون الإيصاء إليهم، فممن ورد عنه هذا الزبير ابن العوام رضي الله عنه، فقد أوصى إليه 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوصوا إلى الزبير، يعني أوصوا إليه أن يتولى أمر أولادهم من بعدهم. وممن أوصى إلى الزبير رضي الله عنه عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وكذلك أوصى أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر، أوصى أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر، ولكن توفي أبو عبيدة رضي الله عنه قبل عمر. طيب، قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. فهنا بيّن أن الموصى إليه تشترط فيه 4 صفات، وهي الإسلام والعقل الإسلام والعقل والرشد والعدالة. فهذه شروط لا بد من توافرها، الإسلام والعقل والعدالة، ويزاد عليها الرشد، يعني أن يكون رشيدا. وذلك لأن غير الرشيد يعني يحتاج إلى أن يحجر عليه وأن يتولى غيره النظر في أمره. فإذا كان غير الرشيد يعني لا ينظر في أمر نفسه، فمن باب أولى أنه لا ينظر في أمر غيره. والشروط المذكورة يعني كذلك الإسلام يعني شرط لا بد منه في الموصى إليه، لأن الكافر يعني لا يخاف الله تعالى ولا يردعه شيء عن فعل الحرام أو عن خيانة المال. وكذلك يشترط أن يكون عاقلا وأن يكون عدلا. ومعنى اشتراط العدالة أن الفاسق لا تصح الوصية إليه. مقتضى اشتراط العدالة أن الفاسق لا تصح الوصية إليه، لأن الفاسق غير عدل، لأن الفاسق غير عدل. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أن الفاسق تصح الوصية إليه، عن الإمام أحمد رحمه الله أن الفاسق تصح الوصية إليه. وهذه رواية عن أحمد هي موافقة لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، فقد قال أيضا تصح الوصية إلى الفاسق. لكن أبا حنيفة رحمه الله قال لكن على الحاكم عزله، يعني قال لو أن مثلا لو أن أبا من الآباء يعني قبل وفاته أوصى أن ينظر في أمر أيتامه من بعده فلان وكان هذا الرجل فاسقا، سيقول هذه الوصية تصح وتصرف هذا الشخص يكون نافذا إلى أن يعزله الحاكم، لكن على الحاكم أن يعزله. فهذا عن أبي حنيفة رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد. لكن على القول بهذه الرواية فقال الخراقي: إذا كان الوصي خائنا ضم إليه أمين، ضم إليه أمين، يعني ينبغي أن يضم إليه أمين بحيث يكونان شريكين في الإيصاء إليهم ويتوليان الأمر بحيث لا ينفذ تصرف واحد منهما بدون إذن الآخر. والغرض من ذلك يعني صيانة أموال الأيتام حتى لا تضيع ولا تبدل. وكما ذكر المؤلف قال من الذكور والإناث، من الذكور والإناث، فيجوز أن يوصي الإنسان إلى امرأة. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة، أوصى إلى حفصة رضي الله عنها وهي ابنته وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. قال بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. فإذا يعني تصرف الموصى إليه، تصرف الموصى إليه يكون في حدود ما جوزه له الموصي. والموصي لا بد أن يكون مالكا للشيء حتى يعني يملكه الموصى إليه، يعني التصرفات أو الأفعال التي تجوز للموصي له أن يعني يفوض فيها من بعده الموصى إليه. لكن الشيء الذي لا يملكه الموصي والذي لا يجوز له فبالتالي يعني لا يصح هذا الأمر للموصى إليه. فالشيء الذي يملكه الموصي لنفسه أن يقضي ديون نفسه وأن يتبرأ وأن ينظر في أمر أطفاله وكذا، فهذه الأمور يعني أشياء يملكها الموصي، فبالتالي من حقه أن يفوض فيها من بعده الموصى إليه. لكن لو أن يعني شخصا لا يملك النظر في أموال صغار فأوصى بهم إلى آخر، فهنا لا تنفذ وصيته. فمثال ذلك، مثال ذلك يعني يتضح بما يلي: الذي يعني له ولاية، الذي له ولاية مالية على الأطفال، الذي له ولاية مالية على الأطفال هو الأب، هو الأب. وأما الأم أو الأخ أو العم أو الخال أو كذا فهؤلاء ليس لهم ولاية مالية على الأطفال، الذي له ولاية مالية على الأطفال هو أبوهم. وأما أمهم أو عمهم أو خالهم أو كذا ليس لهم ولاية على أموال الأطفال. فلو أن الأم مثلا يعني أوصت إلى شخص بالنظر في أمر أطفالها ويعني التصرف في أموالهم وحفظ أموالهم لهم والإنفاق عليهم من أموالهم أو كذا، فهنا هذه الوصية لا يعمل بها لأن الأم لا تملك ذلك، فبالتالي وصيها لا يملكه. كذلك مثلا خال الأولاد أو عمهم أو عمتهم أو كذا إذا أوصت إلى شخص أن يتولى أمر يعني التصرف في أموال الأولاد بعد وفاتها فهذه الوصية لا يعمل بها لأن الموصي لا يملك هذا الشيء، فبالتالي لا يملكه الموصى إليه. فإذا كما ذكرنا الذي له يعني الولاية على أموال الأطفال هو أبوهم. و يعني كذلك يعني وصي الأب، يعني الأب ووصي الأب ثم بعد ذلك الحاكم. يعني إذا لم يوجد الأب ولا وصي الأب ف فالحاكم هو الذي له الولاية على أموال الأطفال، يعني أطفال ولهم أموال، لهم ثروة، يعني تركها لهم بعض ورثتهم أو وهبت إليهم أو كذا. فالأموال هؤلاء الأطفال الذي له الولاية على هذه الأموال هو الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. ففي حالة يعني عدم وجود الأب أو وصيه فالحاكم هو الذي له هذه الولاية. ثم إن الحاكم يعني هو الذي له الولاية على المال، يمكن أن يوكل الحاكم بعض أقارب الأولاد أو كذا يتصرفون في هذه الأموال، يعني باعتبارهم وكلاء عن الحاكم، له أن يعزلهم وله أن يشرف عليهم ويكلفهم يعني بما يرى فيه المصلحة. لكن فبالتالي يعني أي شخص غير الأب يعني من أقارب الأولاد ليس له أن يوصي بالنظر في أموالهم إلى غيره، لأنه لا يملك ذلك بنفسه، فبالتالي ليس له أن يوصي به إلى غيره. وهنا وقع الخلاف في مسألة الجد، وقع الخلاف في مسألة الجد الذي هو أبو الأب وإن علا، هل له ولاية على أموال أحفاده مثل الأب أم لا؟ فاختلف الفقهاء في هذا، فقال مالك وأحمد لا ولاية للجد، لا ولاية للجد، الولاية فقط للأب، ثم لوصي الأب، ثم للحاكم، هؤلاء الذين لهم الولاية على الأموال. وأما الإمامان أبو حنيفة والشافعي، أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله، فقال للجد ولاية على ابن ابنه وإن نزل. وهذا القول كما ذكرنا هو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن أحمد أيضا، لكن رواية غير المشهورة. وعلى هذا القول وقع خلاف في الترتيب بين الجد والوصي أيهما أولى. يعني الآن لو قلنا إن الجد له ولاية على أموال الأطفال، طيب الأب يعني أوصى أن ينظر في أموال أطفاله من بعده فلان لصديق له مثلا، يعني أوصى أن يكون صديقه هذا هو الولي على أموال أطفاله. الآن إذا توفي الأب فمن المقدم، وصيه أو الجد؟ وصيه أو الجد. هنا وقع خلاف على قول الذين قالوا للجد ولاية، لكن طبعا على قول من قال ليس للجد ولاية خلاص إذن قولا واحدا الوصي هو المقدم. فعلى كل الأحوال يعني يعني الذي عليه يعني الأكثر أن الجد ليس له ولاية. وحتى لو كان له ولاية، حتى لو كان له ولاية وأوصى الأب إلى غيره، فوصي الأب يكون مقدما عليه في هذه الحالة. وكما ذكرنا بعد وصي الأب يأتي الحاكم، يأتي الحاكم في الترتيب، والحاكم بمعنى القاضي المسلم. ويعني عند عدم وجود القاضي المسلم فمن يقوم مقامه، من يقوم مقامه ممن يتولى الفصل بين المسلمين في خصوماتهم، فهذا هو القاضي المسلم. يعين القاضي المسلم هو الذي يتولى النظر في أموال هؤلاء الأيتام، والقاضي من حقه يعني أن يعين وكلاء عنه من أقارب الأطفال أو من غير أقاربهم، من يتولى كوكيل عنه التصرف في هذه الأموال. كذلك يعني كما ذكر من الأشياء التي يمكن الإنسان أن يوصي بها إلى غيره حيث يتولاها بعد وفاته، قضاء ديونه وتفريق وصيته، قضاء ديونه وتفريق وصيته. يعني يمكن إذا كان الإنسان عليه ديون وكذا فيوصي إلى صديق له أنه إذا توفي يتولى صديقه هذا قضاء ديونه، يعني من تركة المتوفى، يعني يأخذ منها ما يقضي به الديون التي عليه. أو كذلك إذا كان أوصى في حدود الثلث لغير الورثة وكذا فيتولى تفريق هذه الوصية وتسليمها إلى مستحقيها هذا الموصى إليه. قال: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم. ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. هذه كلها أمور يعني يحق للموصى إليه أن يقوم بها. فيقول أن الموصى إليه بأمر الأطفال، يعني الإنسان مثلا أوصى إلى صديق له بأمر أولاده، مثل ما حصل مثلا عثمان رضي الله عنه أوصى إلى الزبير رضي الله عنه بأمر أولاده. إذن بعد وفاة عثمان ومقتله رضي الله عنه وأرضاه أصبح الزبير رضي الله عنه وصيا على أولاد عثمان، أي القصر منهم، لكن طبعا الأولاد البالغين خلاص هؤلاء يعني يتصرفون لأنفسهم، الأولاد البالغين الراشدين يتصرفون لأنفسهم، لكن بالنسبة للقصر الصغار فهنا يصبح الزبير رضي الله عنه وليا عليهم في أموالهم. فما الذي يقوم به هذا الولي؟ يقوم بهذه الأمور، ينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ، يعني تصرف الذي فيه مصلحة لهؤلاء الصغار يكون نافذا بالبيع والشراء، يعني يبيع لهم بعض ممتلكاتهم أو يشتري لهم ممتلكات، يعني مثلا المتوفى ترك لأولاده مثلا عقارا أو كذا فيمكن أن يبيعه ويشتري لهم عقارا أفضل، أو ترك لهم بستانا أو كذا مثلا يبيعه ويشتري به مبنى أو يشتري به أرضا أو كذا بما لهم فيه الحظ، يعني يكون التصرف يعني بشيء فيه مصلحة لهؤلاء لا بما فيه مضرة عليهم. وكذلك له أن يقبل ما يوهب لهم، يقبل ما يوهب لهم، الولي يتولى قبول ما يوهب لهؤلاء الأطفال، لو وهب لهم بعض أقاربهم أو أصدقائهم أو كذا وهبوا لهم شيئا فوليهم أو الموصى إليه هذا يتولى قبول ما يوهب لهم ويتولى الإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف، يتولى الإنفاق عليهم ويتولى الإنفاق على من تلزمهم مؤنته بالمعروف. ومعنى تلزمهم مؤنته يعني من يلزمهم من يكون هؤلاء الأطفال الصغار ملزمين شرعا بالإنفاق عليه، مثل أمهم مثلا، يعني عليهم شرعا أن ينفقوا على أمهم، أو إذا كان لهم عبيد مثلا أو كذا فعليهم أن ينفقوا على هؤلاء العبيد. فالموصى إليه يتولى الإنفاق على الأطفال من مالهم ويتولى الإنفاق على من يكون هؤلاء الأولاد ملزمين شرعا بالإنفاق عليه. وله أيضا التجارة لهم، له أن يتاجر لهم بأموالهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، له أن يدفع أموالهم على سبيل المضاربة، يعطي أموالهم لشخص ليعمل فيها بنسبة من الربح الذي يعمل بهذه الأموال ويستثمرها لهم، يعني يأخذ حصة من الربح ويعطيهم حصة على حسب الاتفاق، الثلث أو النصف أو الربع أو أقل أو أكثر نسبة من الربح على حسب الاتفاق. وعلل الشارح ذلك بقوله لأنه إنما يتصرف لمصلحتهم، وهذا من مصلحتهم، ولأن العقلاء البالغين يفعلون ذلك لأنفسهم، فكذلك هذا لهؤلاء. يعني موصى إليه يعني يتصرف للأولاد في مالهم بما، يعني لو كان الأولاد يعني عقلاء بالغين كانوا سيفعلونه لأنفسهم، فهو يعني يتصرف له بما فيه المصلحة. لكن طبعا كما رأينا فإنه يتصرف بما لهم فيه الحظ، يعني بما فيه مصلحة لهم، والمقصود هنا يعني المصلحة الدنيوية من جهة حفظ المال، فبالتالي لا يجوز له أن يتبرع من أمواله أو يهب، وله أن يقبل ما يوهب له، لكن ليس له أن يتبرع من أموالهم، لأن هذا ليس فيه يعني مصلحة دنيوية لهم، وهو مكلف بالمحافظة على أمواله، ليس له أن يتبرع من أموالهم بشيء، لأنه لا يملك هذه الأموال، فليس له أن يعني يتصدق بمال غيره، وهم محجور عليهم، فلا يستطيعون أن يتصرفوا في أموالهم بتبرع أو هبة. قال وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء، وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهنا يقول لو اتجر لهم بنفسه، يعني تولى هو استثمار أموالهم لهم، أخذ أموالهم وأخذ يتاجر هو بها، يبيع ويشتري وكذا، فليس له من الربح شيء، ليس له نصيب من الربح، الربح كله لهم. لكن لو دفع أموالهم إلى مضارب ليستثمرها لهم، فالمضارب هنا يستحق نسبة من الربح، لكن إذا كان يعني الموصى إليه هو الذي سيضارب يعني في أموالهم بنفسه، يعني طبعا المضاربة كما مر بنا من قبل في البيوع يعني يكون فيها صاحب مال وعامل، إنسان عنده مال ولكن ليس عنده يعني مهارة في يعني التجارة أو العمل بالمال، أو ليس عنده يعني فراغ أو وقت أو كذا للعمل بهذا المال، وشخص آخر عنده يعني تفرغ ومهارة وكذا للعمل بالمال ولكن ليس عنده مال، فهنا شرعت المضاربة لمنفعة الطرفين، لمنفعة أصحاب الأموال الذين لا يستطيعون يعني المتاجرة بأنفسهم، ولمنفعة يعني أصحاب المهارات وكذا الذين يستطيعون استثمار الأموال وليس عندهم أموال، فصاحب المال يدفع ماله إلى من يستثمره له مقابل حصة معلومة من الربح يتفقان عليها وكذا. فالمقصود هنا أن أموال الأيتام إذا دفعت إلى شخص يعني يضارب لهم يعني في أموالهم فله أن يأخذ حصة من الربح، لكن إذا الموصى إليه أراد أن يضارب هو بأموالهم ويتجر هو فيها فليس له حصة من الربح في هذه الحالة، وهذا يعني قطعا يعني وسدا لهذا الباب، يعني باب خيانة أولياء اليتامى، يعني الأموال اليتامى، لأنه لو انفتح هذا الباب أن الإنسان له أن يتاجر في أموال اليتامى ويأخذ حصة من الربح وكذا. ففي هذه الحالة يعني يمكن لمن كان يعني قليل الدين وكذا أن يبالغ في حصة الربح وكذا ويأخذ يعني ما ليس له بحق. فهنا منع من أن يتاجر لهم بنفسه بحصة من الربح، لكن له أن يتاجر لهم بنفسه مجانا إذا شاء أن يفعل هذا فله أن يفعل. طيب بعد ذلك بيّن أن الذي يلي مال اليتيم له أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله عند الحاجة بقدر عمله. فيعني هذا معناه أنه سيأخذ أقل الأمرين، يعني هذا معناه أن الذي يتولى أموال الأيتام يستحق أقل الأمرين، إما أجرة العمل وإما قدر الحاجة، فينظر أقل الأمرين ويأخذه. طيب يعني الآن مثلا هنا الموصى إليه هذا يعني نسميه الولي في أموال الأيتام أو ولي اليتامى في أموالهم، هذا هو الموصى إليه. يعني الرجل أوصى إلى صديق له أن يتولى يعني التصرف في أموال الأيتام بعده، فهذا الشخص يعني كما ذكرنا يتصرف في أموالهم ويستحق أقل الأمرين، إما أجرة مثله وإما قدر الحاجة أو الكفاية. فالآن مثلا لو فرضنا أن أولاد الأيتام كان لهم أموال طائلة وتولى هذا الرجل يعني التجارة لهم في أموالهم واستثمار أموالهم، أو مثلا كان لهم بستان وتولى يعني زراعة هذا البستان ويعني بيع الثمار وكذا ويعني إصلاح البستان والقيام بشؤونه وكذا. فلو فرض مثلا أنه لو جاء بعامل ليقوم بهذا العمل، يعني لو أنه لم يعمل هذا العمل بنفسه ولكن استأجر عاملا ليقوم به، كم ستكون أجرة العامل؟ فلو فرضنا أن أجرة العامل مثلا الذي سيقوم بهذا الأمر ستكون مثلا $3,000 شهريا. طيب الآن هذا الرجل الذي هو ولي أمر الأيتام وكذا يعني احتياجه الخاص يعني احتياجاته لنفسه ولمن يعولهم وكذا في حدود مثلا $4,000 شهريا، هو يحتاج $4,000 لأجرة السكن و يعني لنفقاته ونفقات من يعوله. هنا يأخذ أقل الأمرين، هنا أقل الأمرين يعني شوف هو لو تولى هو القيام بأموره فهنا ينظر إلى قدر حاجته وإلى أجرة عمله، يعني الأجرة التي كانت ستعطى لمثله لو قام بنفس عمله، فهنا كان الأقل هو أجرة العمل فيأخذ فقط أجرة عمله 3,000 بغض النظر عن احتياجاته. هو محتاج 4,000 لكن العمل الذي يقوم به للأيتام في مالهم لا يستحق عليه أجرة أكثر من 3، إذن يأخذ 3 فقط. طيب لو كانت احتياجات الرجل $2,000 هو يحتاج إلى $2,000 فقط، يعني احتياجاته يعني لأجرة سكنه وأكله وشربه وملبسه وكذا مثلا في حدود $2,000 فقط، وهو يتولى العمل للأيتام في أمواله، وهو لو جاب عامل يعمل نفس عمله كان سيأخذ 3,000. فهنا إذا كان قدر احتياجات ولي الأيتام $2,000 فقط شهريا وأجرة العمل الذي يقوم به للأيتام لو أحضر يعني عامل ليقوم به 3,000 يبقى هنا يأخذ قدر الحاجة فقط، قدر الحاجة. طيب لو فرض أن ولي الأيتام كان غنيا، كان غنيا يعني معناه أن قدر حاجته يساوي صفرا، لأنه ليس محتاجا إلى شيء، ليس محتاجا إلى أموال الأيتام في شيء، عنده مصادر أخرى للدخل يستغني بها عن أموال الأيتام. ففي هذه الحالة يعمل لهم مجانا، يعمل لهم مجانا ولا يحل له أن يأخذ شيئا. وهذا كله كان يدل عليه قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهذا معنى الآية الكريمة. إذن الخلاصة أن الموصى إليه، أو بعبارة أخرى ولي اليتامى في أموالهم، يحق له أن يأخذ أقل الأمرين، قدر حاجته وكفايته وقدر أجرة عمله. فأجرة العمل الذي يعمله في أموال الأيتام، فيقارن بين الأمرين ويأخذ الأقل. وإذا كان يعني لا يحتاج إلى أموال في شيء، وعنده من مصادر الدخل الأخرى الخاصة به ما يغنيه عن أموال الأيتام، إذن لا يحل له شيء. طيب، هنا يأتي سؤال، وهو: لو أن ولي اليتامى، لو أن ولي اليتامى يعني كان يأخذ أجرة من أموالهم، كان يأخذ أجرة من أموالهم، أو يأخذ يعني قدر كفايته، أو يأخذ أجرة، إحنا ذكرنا يأخذ أقل الأمر، إما الأجرة أو قدر الكفاية. طيب، بعد ذلك لو أن ولي اليتامى استغنى فيما بعد، استغنى فيما بعد، أول ما يستغني طبعا سيتوقف عن الأخذ من أموالهم، عندما يستغني سيتوقف عن الأخذ من أموالهم، لكن لن يأتي السؤال عن الأموال التي أخذها سابقا عندما كان فقيرا محتاجا، فهل يلزمه أن يردها؟ يعني هل يأخذها على أنها دين في ذمته، فإذا استغنى رد إليهم الأموال التي كان أخذها منهم، أو يعني أن هذه الأموال يعني حلت له وليس عليه يعني أن يردها؟ فهذا الأمر فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والرواية التي اختارها المؤلف، الرواية التي اختارها المؤلف أنه لا غرم عليه، أنه لا غرم عليه، يعني لا يكلف شرعا يعني لا يكلف شرعا بسداد ما كان قد أخذه سابقا، لأنه وقت أن أخذه كان مباحا له أن يأخذه، وقت أن أخذه كان مباحا له أن يأخذه. فإذا استغنى فإنه من تاريخ استغنائه يتوقف عن الأخذ من أموال الأيتام، ولا يكلف بسداد يعني ما سبق. طيب، المسألة التي بعدها، قال: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. يعني هنا هل الموصى إليه له أن يوصي إلى غيره؟ يعني احنا عرفنا أن الذي له الولاية على أموال الأيتام الأب، ثم بعده الموصى إليه. طيب، الأب له ولاية ومن حقه أن يوصي إلى غيره. طيب، الموصى إليه هل من حقه أن يوصي إلى غيره؟ فالجواب يعني ليس له أن يوصي إلى غيره، ليس له أن يوصي إلى غيره. وفي هذه الحالة الأمر ينتقل إلى الحاكم، يعني إذا كان الموصى إليه غير راغب في يعني غير راغب في الاستمرار في ولاية أموال الأيتام، ف فمن حقه أن يتنازل عن يعني أن يتنازل عن هذا التكليف ويرجع الأمر إلى الحاكم. بعد الأب يأتي الموصى إليه ثم الحاكم، فينتقل الأمر إلى الحاكم، لكن ليس للموصى إليه أن يوصي غيره، ليس للموصى إليه أن يوصي غيره. طيب هنا يعني يأتي أيضا مسألة، وهي هل الموصى إليه يعني من حقه أن يعزل نفسه، من حقه أن يعزل نفسه؟ نحن عرفنا أن يعني أن قبول الإيصاء إلى الإنسان والدخول في هذه الوصية هو في الأصل مستحب، هو في الأصل مستحب، لكن إذا دخل فيه الإنسان هل يعني يصبح واجبا عليه وعليه أن يعني يواصل؟ فالجواب يعني من حق الموصى إليه أن يعني يعدل عن قبول الإيصاء إليه، سواء في حياة الموصي أو بعد موته، سواء في حياة الموصي أو بعد موته. لكن إذا يعني إذا أراد أن يعزل نفسه عن الوصية بعد موت الموصي، إذا أراد أن يعزل نفسه عن الوصية بعد موت الموصي، يعني عليه أن يسلم الأمر إلى الحاكم، عليه أن يسلم الأمر إلى الحاكم. وبالنسبة لمذاهب الفقهاء يعني في هذا، يعني مذهب أحمد أن الوصي له أن يعزل نفسه في حياة الموصي وبعد موته، هذا مذهب أحمد والشافعي، هذا مذهب أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي، ليس للوصي أو الموصى إليه أن يعزل نفسه بعد موت الموصي. وهنا قول يعني فيه يعني توسط بين المذهبين، هو قول يعني بعض فقهاء الحنابلة أنه إذا وجد حاكما فله أن يعزل نفسه يعني ويتصرف الحاكم في الأموال، وأما إذا لم يجد حاكما فلا، وأما إذا لم يجد حاكما فلا. ولعل هذا يعني أقرب إلى الصواب، والمقصود بالحاكم يعني الحاكم المسلم أي القاضي المسلم أو كذا. فالمقصود يعني أن الغرض هو المحافظة على أموال الأيتام، فهذا يعني كأنه فرض كفاية على المسلمين يعني أن يقوموا به وكذا. فالموصى إليه مدام يعني قبل ذلك باختياره في حياة الموصي فعليه أن يلتزم به، إلا إذا وجد البديل، والبديل له هو الحاكم، لأنه ليس له أن يوصي إلى غيره، فالبديل هو الحاكم المسلم الذي يتولى أمر أموال الأيتام ويعني أو يوكل يعني من يقوم بها. فإذا لم يوجد يعني قاضي مسلم أو من يقوم مقامه ممن يعني يرعى أموال هذه الأيتام، فإذا ليس له أن يعزل نفسه، عليه أن يستمر في رعاية أموال الأيتام. قال المؤلف رحمه الله: ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. فيقول لا يجوز للوصي أن يبيع لنفسه أو يشتري من نفسه يعني للأيتام، يعني الوصي على أموال الأيتام ليس له أن يبيع شيئا من أموالهم لنفسه. يعني الأيتام مثلا كان لهم عقار أو كذا، فليس له أن يبيع عقارهم لنفسه، وليس له كذلك أن يشتري من أموال اليتامى يعني يشتري من نفسه شيئا لليتامى، ويعني إنما منع من ذلك يعني درءا للشبهات، يعني حتى يعني لو كان الرجل يعني صالحا وقاصدا مصلحة الأيتام وكذا، فهذا الأمر يعني فيه شبهة وفيه حظ للنفس، وفي نفس الوقت يعني يجعل عليه مطعنا إذا كبر الأيتام بعد ذلك، يعني والأشياء يعني قيمتها تتفاوت، ربما تزيد أو تنقص أو كذا، فإذا كبر الأطفال بعد ذلك ربما اتهموه بأنه يعني بدد أموالهم وكذا وأخذها لمصلحة نفسه، إذا كان مثلا هو عنده مثلا بيت يعني سعره مثلا بيعه واقف وكذا ومش واجد له مشتري، فيغتنم فرصة أنه ولي على أموال اليتامى، فيجي بيع البيت ده لليتامى ويورطهم فيه وكذا. فهذا يعني كما ذكرنا فيه يعني يجلب له يعني سوء الظن ويجلب له الريبة حتى لو كان قصد مصلحة الأيتام، فدرءا يعني لهذه الشبهات يعني ومنعا منها منع الوصي أن يبيع أو يشتري من مالهم لنفسه، يعني أن يبيع لنفسه شيئا من ممتلكات الأيتام أو أن يشتري للأيتام من نفسه، يعني يكون هو شيء من ممتلكاته يبيعه للأيتام، فكلا الأمرين ممنوع. قال لأنه متهم في ذلك، ويجوز ذلك للأب لأنه غير متهم فيه، يعني الأب يكون وليا على الأيتام، يعني مثلا هؤلاء الأطفال أمهم توفيت وتركت لهم ثروة، يعني الرجل كان عنده أطفال وكذا وأمهم كان عندها ثروة وكذا، كان زوجته غنية وعندها ثروة وكذا، ولما ماتت يعني أولاده ورثوا عن أمهم، فهؤلاء الأطفال الصغار صار يعني لهم أموال، والأب هنا هو ولي هؤلاء الأطفال اليتامى في مالهم، فإذا كان يعني ولي الأطفال اليتامى في مالهم هو أبوهم، فيمكن أن يبيع لنفسه أو يشتري من نفسه لأنه غير متهم في ذلك، لأن الأب يعني يريد مصلحة أطفاله، لأن الأب يريد مصلحة أطفاله، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وكذلك يعني لأن الأب يعني غير متهم في أنه يريد المصلحة لأولاده، فالأب يمكن أن يبيع من نفسه شيء من ممتلكاته للأيتام الذين هم أولاده، أو يشتري منهم شيئا لنفسه أو كذا، بشرط أن يكون بما فيه الحظ لهم، يعني الأب من جهته عليه ألا يبيع لهم أو يشتري إلا بما فيه الحظ لهم. ثم بين يعني أن الذي يلي مال الصبي والمجنون، يعني المجانين مثل الأطفال في كل ما سبق يعني من أموال الأيتام وكذا الصغار، فالمجانين أيضا مثلهم ينطبق عليهم وعلى وصيهم نفس الشيء. فوصي أو ولي مال الصبي والمجنون هو الأب أو وصيه أو الحاكم. قال فصل: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله حتى إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا، دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. العبارة مرة أخرى: فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. فهنا يعني بيّن في هذا الفصل أن ولي مالي الأيتام الصغار له أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف. يعني سن التمييز يعني السن التي يعقل فيها الطفل، يكون يعني عاقلا ومدركا للتصرف وكذا، حتى ولو لم يكن قد بلغ بعد، حتى ولو لم يكن بلغ بعد. فالطفل المميز يعني الذي لم يبلغ بعد يمكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في المال. يعني مثلا طفل في حدود مثلا 10 سنين أو كذا، إذا يعني رآه الولي أنه يعني عاقل وكذا ويحسن أن يبيع أو يشتري أو كذا، فيمكن أن يأذن له بالتصرف في شيء من المال، يعني يعطيه شيئا من ماله ويأذن له أن يشتري منه شيئا لنفسه أو يبيع أو كذا ليختبر رشده. والرشد هنا هو الصلاح في المال، يعني يبدأ الولي يختبر الصبي ويختبره أولا في جزء يعني قليل من المال، يعطيه يعني جزءا نسبة يعني قليلة من ماله ليتصرف فيها ويراقبه، يشوف يعني هل فعلا يعني اشترى أشياء نافعة، وهل فعلا يعني لم يخدع في البيع وكذا، يعني قارن بين الأسعار واشترى شيء يعني بسعر مناسب واشترى أشياء يعني نافعة وكذا. فإذا وجده يعني يحسن التصرف في ماله فإنه إذا آنس رشده، يعني وجد الطفل يعني يحسن التصرف في المال وكذا، يعني لا يبدد ماله فيما لا ينفع ولا يخدع يعني ويشتري الشيء الحقير بالثمن الضخم الكبير. فإذا وجد أن الصبي يعني المميز يعني قد أونس منه الرشد ويحسن التصرف في المال، فإنه يدفعه إليه إذا بلغ، يعني هو يبدأ الاختبار يعني قبل البلوغ، بحيث يعني أول ما يصل الطفل إلى سن البلوغ يعطيه الأموال، بشرط يعني أن يكون قد آنس منه الرشد قبله، يعني هو يبدأ يختبر رشده قبل البلوغ بحيث إذا بلغ وكان قبل ذلك يعني قد آنس منه الرشد فإنه يعطيه ماله ويشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. وهنا لابد من الإشهاد، لابد من الإشهاد، والغرض يعني من الإشهاد أن الآن يعني الناس عرفوا أن فلانا هذا يعني يتصرف في أموال اليتيم الفلاني، فالآن يعني هو يعني قبل التصرف إليهم جهرا، فإذا دفع المال إليهم سرا بعدما بلغوا فراح أعطاهم أموالهم ولم يشهد عليهم. هنا الآن يمكن أن يأتي هؤلاء الأطفال بعد ذلك ويقولون لم يعطنا أموالنا، يقولون أبونا كان ترك لنا مالا مع فلان وكان هو وصيا علينا في الأموال ولم يعطنا أموالنا. فهنا لابد من الإشهاد وقت تسليم الأموال إليهم، يعني لمصلحة الطرفين، لمصلحة يعني الأطفال ولمصلحته هو، يعني من باب منع الشبهات، يعني ودرء التهم، منع الشبهات ودرء التهم وإبراء الذمة، يشهد يعني شاهدين عدلين على تسديد الأموال يعني وتسليمها إلى اليتامى إذا بلغوا. وهذا الحكم يعني ينطبق على الذكر والأنثى، يعني أيضا البنت إذا بلغت يعطيها أموالها، إذا بلغت وكانت رشيدها أيضا تحسن التصرف في مالها، فعلى الوصي أن يدفع إليها أموالها، لأن المرأة يعني لها ذمة مالية مستقلة ومن حقها أن تتصرف في مالها. قال فإن عاود السفه أعيد عليه الحد. لو بعد ما بلغ الصبي وأعطي المال إذا به يتصرف تصرفات السفهاء في هذا المال، أخذ هذه الأموال الضحله وصار يعني يعبث بها ويبددها يصرف فيها. فوجد يعني انه بعد ان دفع اليه المال يعني اختبر وانس منه الرشد ودفع اليه المال، وبعدما دفع اليه المال يظهر منه السفه في التصرف يعني في الاموال، يروح يشتري مثلا شيئا يعني حقيرا بمبلغ يعني ضخم من المال وكذا، ووجد يعني انه يبدد ماله يعني فيما لا نفع فيه وكذا، ففي هذه الحاله يحجر عليه. قال: ولا ينظر في ماله الا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر الا بحكمه. هنا في هذه الحاله في حاله الحجر على الكبير السفيه، الحجر على الكبير السفيه يعني انسان كبير خلاص والان صار بالغا ويعني ولكنه سفيه يعني يبدد امواله ويعني يضيعها، فالحاكم يحجر عليه لمصلحته. ولا ينظر في ماله في هذه الحالة إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم من الحاكم. قال: ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. هنا بالنسبة للمحجور عليه، هذا السفيه المحجور عليه، لا يقبل إقراره في المال. يعني لو أقر على نفسه أن عليه دينا لفلان مقداره كذا، لا يقبل إقراره على نفسه في المال، لأن المحجور عليه ليس له أن يتبرع، ليس له أن يتبرع بشيء من ماله، لأنه ممنوع من التصرف في ماله، ممنوع من الهبة وكذا. يعني ليس له يعني أن يتبرع أو يهب أو كذا، وفي نفس الوقت لا يقبل إقراره لو أقر على نفسه لأن عليه التزامات مالية كذا وكذا وكذا، لا يقبل إقراره على نفسه. والشارح يعني علل هذا بقوله: لأن المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف في المال ليحفظ عليه ماله، فلو قبلنا إقراره في المال لزال المقصود الذي جعل الحجر من أجله. فالمحجور عليه لو أقر على نفسه أن عليه ديونا أو عليه التزامات مالية لفلان ولعلان وكذا، لا يقبل هذا الإقرار. ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، يعني لو أقر على نفسه بأنه زنى أو سرق أو كذا، يعني اقترف حدا من الحدود، هنا يقبل إقراره على نفسه إنه محجور عليه حجرا ماليا، لكن يعني إذا أقر على نفسه بحد من الحدود أو كذا أقيم عليه الحد. وكذلك لو أقر على نفسه بأنه قتل يعني فإنه أيضا يقتص منه. وكذلك الطلاق أيضا مما يقبل من المحجور عليه، يعني هو محجور عليه حجرا ماليا فقط، تصرفاته المالية يعني تعتبر ملغاة لا تقبل ولا تنفذ، لكن الطلاق هذا ليس تصرفا ماليا، فإذا طلق المحجور عليه ينفذ طلاقه. إذا كان يعني متزوجا وطلق زوجته أثناء كونه محجورا عليه، فالطلاق هنا يكون واقعا. قال: فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. يعني إذا أعتق بعض عبيده هذا الإعتاق لا يصح، لأن الإعتاق هذا يعتبر نوع من التصرف في المال. يعني لو كان من ضمن تركته عبيد وأعتق عبيده وهو محجور عليه، فهنا لا ينفذ إعتاقه، لا ينفذ إعتاقه، لأن الإعتاق هذا نوع من التصرف في ماله وهو ممنوع من التصرف في ماله، وإنما الحاكم يعني يتولى الإنفاق عليه من ماله بما فيه مصلحته. قال فصل، وهو آخر يعني ما نختم به الدرس ونختم به كتاب الوصايا إن شاء الله. قال فصل: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. كله السيد أذن لعبد من عبيده في التجارة، في الأصل أن العبد وما ملك ملك لسيده، في الأصل أن العبد وكل ما يملك العبد هو مملوك لسيده، ولكن السيد إذا يعني أذن للعبد أن يتاجر وكذا، ففي هذه الحالة صح بيعه، صح شراؤه، صح إقراره على نفسه بالتزامات مالية، لأن هذه التجارة سيتبعها التزامات مالية، عليه مال للتاجر الفلاني وعليها كذا لفلان، فيصح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. قال الشارح يعني لا نعلم فيه خلافا، ولا يصح فيما زاد نص عليه. فيعني هنا يعني العبد معه تفويض، يعني التفويض هذا يعني له حدود معينة، ففي حدود ما أذن له سيده أن يتاجر فيه فله ذلك، فإذا تصرف في غير ما أذن له أن يتاجر فيه ففي هذه الحالة يعني لا ينفذ تصرفه فيما زاد على هذا. المسألة الأخيرة، قال وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهى، لم يصر بهذا مأذونا له. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. يقول يعني لو أن سيد العبد رأى العبد يتصرف في أمواله، يعني العبد له مال، لكن هذا المال العبد ليس له أن يتصرف فيه بغير اسم سيده، فإذا تصرف العبد بغير اسم سيده ورآه سيده وسكت، فيقول هذا السكوت يعني وعدم النهي لا يعتبر إذنا، يعني لابد من إذن صريح، لا يعتبر إذنا بل لابد من إذن صريح بأن يأذن له أن يتاجر في ماله أو يبيع أو يشتري. فبهذا ينتهي كتاب الوصايا، ونبدأ بإذن الله تعالى في الدرس القادم في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. هل في شيء من الأسئلة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. في كاف اليتيم أو اللي هو الوصي لليتيم، هو يأخذ إذا كان حالة فقير وهو يأكل على قدر حاجته، طب لو كان عنده عائلة كبيرة هل حاجته تضم هذه العائلة ولا هو حاجته؟ حاجته تشمل حاجته وحاجة من يعوله، لكن طبعا بشرط أن حاجته وحاجة يعني من يعولهم لا تزيد على أجرة مثله، يعني لو زادت على أجرة مثله يبقى خلاص يأخذ بقدر أجرة مثله فقط، ويعني كما ذكرنا أنه يأخذ الأقل إما قدر الحاجة وإما أجرة مثله. فشوفوا الآن يراعي أموال اليتيم ويصونها وكذا، شوفوا بيعمل إيه في مال اليتيم، الحاجة اللي بيعملها في مال اليتيم هذه لو عملها شخص غريب كم كان حيأخذ أجرة؟ كان حيأخذ مثلا يعني لو فرضنا كان حيأخذ $1,000، طيب هو احتياجات الرجل الولي اليتيم واحتياجات أسرته 2000، يبقى ليس له أن يأخذ إلا 1000 فقط وهكذا. طيب هو كده المقارنة بين الأجرة والحاجة، هل المقارنة دي بالمثل؟ يعني هل نقارن أجر واحد مثلا عازب بواحد يعول أسرة، ولا ممكن ولا لازم اللي هيعمل بياخذ الأجرة؟ ما يعني الآن لو واحد هيجيب موظف هيقوم له بعمل، مش هيحط الأجرة على حسب بقى الموظف أعزب ولا متزوج ولا غير، بيحط الأجرة على حسب المجهود اللي هيقوم به. يعني جزاكم الله خير. واضح يعني؟ لا. يعني الآن لو شخص هيعمل بهذا العمل، يعني لو فرضنا مثلا يعني لو جبنا شخص يعمل وكذا، فهنا بيكون الأجر مقابل المجهود، يعني بغض النظر عن كون العامل هذا يعني ظروفه الاقتصادية وأسرته مش أسرته وكذا، هذه ما بيكونش لها تأثير بالنسبة لصاحب الشركة يعني اللي جايب حد يعمل عندها. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للحجر على الشخص، حجر على ماله، نعم. طب حضرتك قلت انه يقدر يطلق او القصاص برضه تاخد منه، نعم. طب الحاجات اللي بتترتب مثلا على الطلاق، مثلا كان نفق على الزوجة والاولاد، نعم. هل بتسقط عنه لانه ما عندوش اموال ولا عليه ان يسدد بعد ما يتفك الحجر عليه؟ لا يعني بالنسبه للنفقه وكذا يعني يكون ملزما بها لانه اصلا يعني وقت الحجر عليه فهو مكلف يعني بالانفاق على زوجته وعلى اولاده يعني اثناء الحجر عليه. ف يعني وليه سيخرج من امواله يعني بقدر ما ينفق عليه وعلى اسرته يعني من يعوله. فإذا طلق يعني فكذلك أيضا ما عليه من يعني نفقة وما عليه من نفقة يعني على أولادها وعلى زوجته مدة العدة وكذا فأيضا هذا يخرج من ماله. السلام عليكم. وعليكم السلام. دلوقتي بالنسبة للموصي الموصى له لا هو ولا إليه الولي الولي الموصى إليه لا حسيتك ذكرت إن يجوز ان بعد وفاة الموصي ان يتنازل عن الوصية وبالتالي هيلجا الى الحاكم. نعم. لو الحاكم ده غير مسلم فما هو التصرف؟ طبعا مقصود بالحاكم يعني الحاكم المسلم القاضي المسلم او من يقوم مقام القاضي المسلم يعني اذا كان في بلدة ليس فيها قاضي مسلم مثل وضعنا هذا ف يعني أئمة المساجد وعلماء المسلمين وكذا هم يقومون مقام القاضي المسلم في هذا الأمر يعني. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لي قلنا إحنا بالنسبة لي إنه يأخذ أقل الأمرين إما إنه ينظر حاجته إذا كان فقير أو إنه ينظر إلى أجرة عمل يعني. فهل هو هنا يشترط أن يكون هنا عمل موجود أم إنه يعني يقدر يعني سوء تقدير يعني. يعني يقدر يعني انه لو فرض يعني قال يعني اجرة مثله يعني لو فرض ان يعني مثيلا له يعني قام بهذا العمل لو فرضنا مثلا الناس مثلا بيعطوا الاجرة بالساعات الساعة بكذا دولار وكذا فشوفوا العمل الذي يقوم به يعني بحسب عرف البلد التي هو فيها يعني مثلا هياخذ الساعة بكم دولار وكذا في وكان هيعمل كم ساعة وكذا بس نفس العمل مشتري يعني وقع يعني مرتب شهري او كذا نعم نفس العمل مشتري وقع يعني هو اصلا ما بيعملش اي حاجه في اموال الايتام نهائيا يعني لو فرض انه لا يعمل شيئا في اموال الايتام يبقى لا يستحق شيئا في هذه الحاجة. يعني هو عليه ان يستثمر للايتام اموالهم يعني يعني هو المفروض انه يقع منه عمل يعني نعم يعني يستثمر للاموال ايتام لليتامى اموالهم وبالتالي يأخذ يعني أجرة العمل الذي يقوم به أو قدر كفايته الأقل منهم طيب وهذا ما يشترط أن هو يعمل بنفسه يعني أقصد أنه هل هو مثلا يعمل بنفسه ثم ينظر مثلا كم كان تأخذ لواحد مكان وعمل نفس العمل نعم هكذا يعني هو أنه يعمل بنفسه بجهده يعني نعم نعم طيب وكذلك يعني اذا كان مثلا عمله طبيعة عمله مثلا نوع من الاشراف او الادارة على حسب يعني نوع التركة وكذا يعني فاذا كان مثلا هو طبيعة عمله اشراف او ادارة مثلا كان الايتام عندهم مثلا بستان كبير او عندهم مصنع او عندهم كذا وهو يعني يشرف على مصنعهم وجاب عمال يعني يشتغلوا في المصنع وكذا ولكن هو يتولى ادارته فيشوف برضو لو هو يعني لم يتولى هو الإدارة وجاب مدير للمصنع كان هيأخذ كم وكذا ويشوفه يقارن بين أجرته كمدير لهذا المصنع أو مشرف عليه أو كذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب لو موسى إليه استثمر أموال اليتامى في مشاريع والمشاريع دي خسرت فخسر أولموست يعني أكثرية خسروا أكترية أموالهم هل عليه أن يردهم للأولاد بعد ما يكبروا ولا خلاص يعني؟ لا خلاص ما ليس عليه شيء يعني إذا هو يعني كان لم يفرط يعني في شيء ويعني بذل ما في وسعه واجتهد يعني بما فيه المصلحة لهم على حسب يعني اجتهاده وكذا فلا يكلف بشيء إلا إذا كان فيه تفريط أو إهمال يعني يكلف بالرد يعني. لكن إذا لم يفرط ولم يهمل فليس عليه شيء. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.